مشكلة أخرى خطيرة جدا. وحقيقة أنه لا يمكن أن يعني لا يجب أن نقف عنها، وهي الاستدلال بأدلة غير صحيحة ولا تؤدي إلى المطلوب. هذا نقول دفاعا عن دينه بغض النظر عن رأينا في أي حدث من الأحداث، لكن دفاعا عن دينه ولئلا يصطلع على الله ولئلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئلا يقال على الله غير الحق ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا يجب أن نقول. هناك من تكلم واستدل لبعض الأمور فأخطأ الاستدلال فيجب أن يبين خطأه، ولا أوجب لأنه يخطأ ما يكفي، لكن موجب. أول الاستدلال بحديث موضوع عبد الله بن أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعان به واستخدمه جليلا إلى المدينة. هذا من باب استئجار الكافر، هذا اسمه استئجار الكافر. واستئجار الكافر لا دين فشوفوا أخبار البيع والشراء مع الكفار جائز ولا لا؟ جائز، هذا متفق عليه. الشركة مع الكفار تجوز؟ لا، على القول الصحيح لا تجوز. أن الشركة مشاعر مشتركة، أنت مسافر وواحد صار في الكافر، هو وياه مشاعرهم واحدة، رأيهم واحد، تأمنياتهم واحدة، فلا يجوز. وأخذ استخدمه جليلا إلى المدينة، هذا من باب استئجار الكافر، هذا اسمه إيه؟ استئجار الكادر. والاستئجار الكادر لا فيها، شوفوا يا اخوان البيع والشراء مع الكفار جائز ولا لا؟ جائز، انا مستغرق العمل. الشركه مع الكفار تجوز؟ لا، على القول الصحيح لا تجوز. ان الشركه مشاعر مشتركه، انت مكافر وواحد صار كافر، هو وياه مشاعرهم واحده، رايهم واحد، امنياتهم واحده، فلا يجوز الشركه. الاستئجار هذا سواء كان استئجار عين او استئجار يعني منفعه معينه، هذا جائز لانه ليس كالشركه واقرب الى ايه؟ الى البيع. الاجاره هي اقرب الى البيع لكنها بيع مؤقت. طيب استئجار الكافر لا حد له حظ ولا يصح ان يستشهد به على مساله ليس لا يدل ذلك عليه. هذا الامر الاخر ما سال ايضا كثير من الاخوه من مساله معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة. أهل المدينة سكان المدينة الأصليون هم اليهود من جهة والأصل الخزرج من جهة، تعرف هذا طبعا. من الجديد؟ من الطارئ على المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجر جاءوا ودخلوا المدينة. إذا كأنه بنظر المدينة إيه؟ كأنه محتلون اليهود. والمنافقون ماذا قالوا؟ أكرمناهم وآويناهم فن من كلبك يأكلك. هذا قال عبد الله بن أبي هذا مثلنا، والله إذا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل، إحنا آويناهم وجبناهم الآن يخذون نصهم علينا. انظروا يعني الشاهد، أهل المدينة الأصليون هم اليهود والأوس الحضرة، المهاجرون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم طارئون عن المدينة كأنهم احتلوها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المعاهدة، ومن ضمنها كتب أن الأمر في المدينة كله الأمر الله فيها نرجعه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مهم جدا، يعني شرع الله هو الحاكم على البلد. وإذا ذهب المدينة عدو فإن الدفاع على الجميع أن يكون يمن من الجميع، يعني معقول يتقبل المهاجرون والأنصار للعدو واليهود جاعدين آمنين وهم من أهل البلد وهم مواطنون وهم ما مواطن. هذا القضية، فهي مسألة تختلف تماما، وهذا شيء آخر قالوه بشيء أخر. هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في أي معركة من معاركه؟ أبدا. وذلك ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء أن الأمر يرجع إلى الضرورة. أي نعم، هذه الضرورة، الأمر يرجع إلى الضرورة، والضرورة لها أحكام ولها تفصيل، ما هو هذا موضوعنا، بس موضوعنا نحن كناحية علمية بحتة نقول لم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك في أي حرب الحرب، بل في صحيح مسلم أن أحد جاء فقال أسلم، قال بدل، قال لا، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، هذا حديث صحيح. أما ما نصل إليه أنه ذكره الشافعي رحمه الله وسعيد المنصور وغيره أنه استعان البعض يهود خيبر، فهذا غير صحيح. هذا الحديث غير صحيح ولم يستعن به، وانما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يهود خيبر، يعني استخدمه في الارض جعلهم رأي. اما استعان بهم يعني حارب بهم لا، واسهم لهم لا. هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من الكفار؟ اولا الحديث الصحيح في سنن النسائي وغيره بسبب صحيح لا شك في صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من يعلى بن اميه، ويعلى بن اميه صحابي جليل مشد مؤمن الحمد لله. لكن ورد في روايات موجوده في السنن وفي المسلم وغيره من بعض الكتب انه استعار من صفوان بن اميه وهو مسلم. صح اذا كان لو صحت روايه صفوان كان نقول، لكن الصحيح هو انه استعار من يعلى وليس من صفوان. هذا اول شيء. ثانيا نقول على فرض صحه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروع، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الجزيره العربيه، يحكم هو قائد الامه ولي الامه وجيش 12,000، ولذلك قال من مغلب اليوم من قله ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم، هكذا قال الله تعالى. فقالوا جيش حرمه الجيش المسلم يمكن يستعير من تاجر او ياخذ من تاجر من تجاره الصهر دروع ممنوع هذا في شيء؟ هذه مشكله، هذا لو صح هذا ما صح، لكن نقول فرضا الدوله المسلمه تشتري من احد الكفار هذه شيء، تستعير هذه شيء. لكن هل هذا من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالكفار وحارب معه على كفار اخرين؟ لا، نقول هذا براءة للذمة، لأنه ما يجوز مهما كانت الظروف والضغط النفسي علينا وكذا أن نبرر لأنفسنا بدليل غير صحيح. ما يصح أن نستدل به في وقت الضرورة هو الضرورة، مثل الزيت، الزيت أكلها حرام، ما في دليل يدل على أن الزيت أكلها حلال، لكن في حال الضرورة تؤكل الزيت ما تكفي بين العلماء. إذا متى تكون الضرورة وهل هي ضرورة وهل هذا فيها موضوع آخر، لكن هل نستدل بدليل ضعيف أو موضوع أو غير صحيح لا يكتب في يعني وسيلة الاستدلال غير صحيحة نستدل بها على شيء وهو غير حق؟ لا،